لا لأنه على الهوية مكتوب مسلم، لا لأن مذهبي على الأوراق الرسمية مسلم. أنا مسلم لأن الذي سماني مسلم هو الله. لذلك عندما رأى حبر من أحبار اليهود عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: يا عمر، آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذناها نحن معاشر اليهود عيدا. فقال له عمر: أي آية؟ قال: الآية التي تقول: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت من يا ربي؟ هو لكم الإسلام دينا. فقال عمر، مع من يتكلم هذا الحبر؟ مع عمر، مع التلميذ الثاني في مدرسة النبوة. قال له عمر وهو يبتسم: نعلم في أي سورة، ونعلم أي آية، ونعلم في أي يوم، ونعلم في أي مكان نزلت. نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في يوم الجمعة، فيوم الجمعة عندنا عيداً، ويوم عرفة عندنا يوم عيد، وهي من أعظم الآيات في القرآن. يهودي علم قدر هذه الآية. ما عظمة هذه الآية؟ ما سبب العظمة في هذه الآية؟ أن الله قال فيها: رضيت لكم يا أمة محمد، رضيت لكم الإسلام دينا. لذلك قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: أنتم يا أمة محمد، أنتم تتمون 70 أمة، مضى قبلكم 69 أمة، أنتم تتمون 70 أمة، أنتم أفضلها عند الله عز وجل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة في الله، الإسلام علمنا الانتماء، القرآن ربانا على الانتماء. لذلك ترى في القرآن الكريم قصة ذلك النبي العظيم، بل الرسول، بل من أولي العزم من الرسل، بل من الخمسة الأوائل على وجه الأرض، نوح عليه السلام، يذكر ربنا قصته مع ابنه عندما قال له: يا بني اركب معنا لا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حال بينهما الموج فكان من المغرقين. عندما قضي الأمر استوت على الجودي، رفع نوح يديه، قال: ربي إن ابني من أهلي، صحيح هو كافر بس بالنهاية في لحم ودم، في دم، هذا ولدي، هذا من صلبي، إن ابني من أهلي. يرفع يديه وينادي ربه بأن لا يهلك ولده، فأجابه الله، والآية تقرأها أنت في القرآن: قال يا نوح إنه ليس من أهلك. قطع الانتماء، ولو كان من صلبك، هذا ولد، هذا ولد رباه نوح برموش عينيه، رباه نوح وأنفق عليه، لكنه عندما ترك الأصل الأصيل الذي به الارتباط والتمسك، قال الله تعالى لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شو الآية الخطيرة هاي لنوح عليه السلام؟ شو الموضوع؟ شو سأل نوح عليه السلام؟ سأل ربه أن ينقذ ولده. لما كل هذا الشدة، هذه الشدة على نوح؟ لأنه كافر، لأنه ترك الانتماء الأساسي. وذلك إبراهيم عليه السلام عندما دعا لأبيه، أبوه الذي دعاه إبراهيم عليه السلام فلم يجبه وأخرجه من البيت، وقال إبراهيم عليه السلام: سأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي. بعد وفاة والده قام إبراهيم عليه السلام ليدعو لأبيه، فنهاه الله أن يدعو لأبيه. قال: فلما تبين له أنه عدو لله، اسمع المصطلح، قال: تبرأ منه. تبرأ، مشترك الدعاء، تبرأ منه. مين عم يتبرأ من مين؟ إبراهيم الولد يتبرأ من أبيه. لما؟ قال لأنه ترك الانتماء الأساسي في هذه الحياة، انتماء الإسلام. وتلك الزوجة الصالحة التي ذكرها الله في القرآن، آسيا عليها السلام، زوجة فرعون، تربت معه، عاشت معه، أكلت وشربت معه لسنوات طويلة. عندما آمنت، عندما أسلمت، تركته وصبرت وقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، نجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. لذلك أيها الأحبة في الله، القرآن يربي، السنة تربي على الانتماء للإسلام. انتشرت في الأيام القليلة الماضية، في الأسبوع الماضي، صور رآها أغلبنا لاحتفالات في بعض دول العالم لما يسمى بعيد الهالوين. والمؤسف أنك قد ترى أو تسمع بعض من ينتسب للالتزام ليقول لك بالعامية معاش تشددوا على الناس، شو أفسدوا، شو غيروا، ما كفروا، إذا الواحد غير شوي بشكله وفرح وقام ببعض الأمور هذا حرام وحلال ودين. قد يكون الذي خرج ليفعل هذه الأمور صلى وصام وتصدق وقرأ قرآن، لكنه أراد أن يفرح، تبسيط، تسخيف للمسائل ليقوم مدافعاً. ولو قلت له هل تعلم ما معنى هذا العيد؟ هل تعلم أصله؟ هل تعلم كيف بدأ؟ هل تعلم جذوره؟ هل تعلم أن هذا العيد بدأ عند الوثنيين في اعتقادهم أن ليلة 31 من شهر أكتوبر تشرين في كل عام يعتقدون أن أرواح الأموات تقوم لتزور الأحياء؟ ثم بعد سنوات توافقت هذه الذكرى مع ذكرى للصليبيين، يظنون أنه في مثل هذه الليلة عند غروب شمس هذه الليلة الأموات تزور الأحياء. فكان عيد مشترك بين الوثنيين والصليبيين، يفرحون فيه، يضيفون ويقدمون فيه الطعام، ويجمعون فيه الأموال بأشكال متغيرة عجيبة نسبة للأموات. ثم يقول ابن الإسلام، ثم يقوم ابن القرآن، ابن السنة، ثم يقوم المسلم ليفعل نفس فعله، وليقول بقوله، وليتحرك بحركته، وليدافع عمن أنكر عليه، ليرد عمن أنكر عليه، ويقول له يا هذا، يا ابن الإسلام، يا ابن القرآن، يا من أنت من أتباع النبي العدنان، أين هويتك؟ أين شخصيتك؟ أين تميزك؟ لما ميعت الهوية؟ لما ضيعت الشخصية؟ يقول لك لا أفعل شيئا. لذلك أيها الأحبة في الله، نعيش أزمة دعوني أسميها أزمة انتماء. أزمة انتماء، صار الانتماء للإسلام صوري في الصورة، شكلي في الشكل، كتابة على الأوراق الرسمية، المذهب مسلم، الدين، الديانة، مسلم، لكن ليس هذا هو الانتماء. الانتماء يا الحبة في الله له علامات. ادعاء الانتماء سهل، عند كل واحد فينا ممكن يدعي الانتماء، أنا أنتمي للإسلام، انتمائي للإسلام، لكن هذا له علامات. من علامات هذا الانتماء أيها الأحبة في الله الفخر والعزة به، إن كل ما تتذكر أنك الله اصطفاك تفتخر. ذكر ابن كثير في ترجمة بشر الحفي رحمه الله، يقول دخل مرة على بيته فوضع قدمه اليمنى داخل البيت واليسرى خارج البيت، ثم توقف مليا. فاستغرب من كان حوله، استغربوا من فعله، قالوا له: ما بك يا بشر؟ ما بك؟ لما أطلت الوقوف؟ قال: تذكرت كم في الأرض من بشر مثلي، تذكرت بشر المجوسي، وبشر الوثني، وبشر اليهودي، وبشر النصراني، وقلت: لما اختارني الله تعالى من كل هؤلاء أن أكون بشر المسلم؟ فشكرت ربي جل جلاله على ذلك. يمكن لأننا نعيش في بلد يغلب عليه الإسلام، وتعيش في منطقة وحي لا ترى فيه إلا المسلمين، نسينا ذلك الفضل عندما أكرمنا الله تعالى وزرنا بعض البلاد في الدعوة إلى الله كالهند مثلا أو غيرها. والله كنا ندخل أحيانا بعض الشوارع فيها عشرات المعابد، ما تمشي 10 أمتار أو 20 متر إلا ترى فيها معبد، معبد لقردة، معبد لنار، معبد لشمس، معبد لفيل، معبد لفأر، معبد لجرذ، معابد غريبة عجيبة تستحضر عندها الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. كم مرة يا أخي الحبيب، كم مرة أخي الحبيب شكرت الله تعالى على نعمة الإسلام؟ فمن علامات حسن انتمائنا للإسلام العزة والفخر به. حدثني عن ذلك الشاب أو تلك الفتاة التي تدخل إلى جامعتها بالحجاب وبالجلباب أو بالخمار أو بالنقاب، أو ذلك الشاب الذي وصل إلى مقام الإدارة أو مسؤول في شركة وسافر إلى دول أجنبية ثم قام ليؤذن ويصلي، وإذا جاءت إليه امرأة لتسلم عليه وتمد يدها في مكان عمل واجتماع عمل ينتج منه ملايين الدولارات ليرد يده ولا يسلم عليها، معتزاً مفتخراً أن هذا هو ديني، انقطاعي عن أي مكان عمل، قيامي للصلاة هذا هو ديني، شكلي ولحيتي وحجابي وخماري وعدم جلوسي على مائدة فيها خمر، فيها حرام، فيها كلام يؤذي الإسلام، ينتقص من ديننا، هذا أعتز به وأفتخر به وأرفع رأسي به. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون، هذا كلام ربنا الذي قال: أنتم الأعلون، هو الله، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذه العلامات الأولى من علامات انتمائنا الصادق للإسلام، مش بالهوية فقط. العلامة الثانية من علامات حسن انتمائنا للإسلام الغيرة عليه وحب زيادته. اليوم سهل إن أقول أنا أنتمي لعائلتي، لزوجتي وأولادي، ولكن تخيل أن الولد رآك، سمعت من أذاه ولم تتحرك، زوجتك رأتك، سمعت من أذاها ولم تتحرك، هل ترضى بذلك؟ هل ترضى بذلك؟ هل أنت اسمك منتمي لعائلة، لزوجة، لولد، لشركة، لعمل؟ كيف ينتمي للإسلام من لا يغار عليه؟ لذلك أعظم من انتمى للإسلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أولهم وسيدهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه في كلمته المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ هذا انتماء، هذا اسمه انتماء، أينقص الدين وأنا حي؟ ذكر ابن الجوزي أن ابن قدامة رحمه الله عندما خرج مرة في سبيل الله وكان قائدا للجيش ركب على فرسه ثم مشى، فإذا به يسمع امرأة تناديه تقول: يا أبا قدامة. قال: هذه مكيدة من الشيطان، لا أنظر خلفي. ثم أقدم ثم قالت: ما هكذا يفعل حكماء المسلمين؟ فتوقف ثم عاد إليها فألقت إليه خرقة مكتوب عليها كلمات، وألقت إليه حقيبة صغيرة، ففتح الخرقة فإذا بها مكتوب: أنت دعوتنا للجهاد في سبيل الله، أنت دعوتنا للجهاد في سبيل الله، وأنا امرأة لا أملك أن أقدم شيئا، فقطعت أغلى ما عندي وقلت: أقدمه بين يدي الله، عسى الله تعالى أن يغفر لي. ففتح الحقيبة فإذا به يرى ضفيرتين. الضفيرة هي الشعر الطويل الذي يكون للمرأة مجدول، قالت اجعله عقالا لفرسك في سبيل الله. انتماء، انتماء للإسلام، ما أستطيع أن أراه ينقص وأنا ساكت. الانتماء الاسم سهل، الانتماء الشكلي سهل، لكن الانتماء الحقيقي يكون بالعزة به والفخر به والغيرة عليه والجهد لزيادته ونمائه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن ينتمي للإسلام حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ضعف الانتماء عند المسلم عاقبته خطيرة. عاقبته الأولى أنه يعرض نفسه للطرد من رحمة الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا. والولاء هو الانتماء، والولاء هو حب أفعال الخير. نهانا أن نتولى الذين كفروا، ثم قال لنا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فإنه منهم. الذي يتشبه بأحد فهو يرضى أن يكون منهم. بين قوسين، لا نمانع أبدا التشبه بالإنجازات، أخذ المهارات من غير المسلمين. نعم، أريد من شبابنا أن يتشبهوا من المجتهدين من غير المسلمين، مع أن هذه الصفات هي أصلا موجودة عندنا. إن أخذوها منا هم الآن، لا بأس أن تتشبه بمن يستيقظ في كل يوم في الصباح الباكر ليكون مبدعاً في عمله، تجارته، رزقه، حياته، ضابطاً لوقته. نعم، تشبه بهم عندما أنجزوا الصناعات العملية من بلادهم فصار عندهم اكتفاء ذاتي، هذا التشبه لا بأس به، خذ منهم ما نفع. أما كل ما له علاقة بدين، كل ما له علاقة بغير الإسلام، احذر منه، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، فقال أنه في آخر الزمان لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، يعني ما حيبعدوا عنا شبر، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نحن؟ مين ممكن نتبع؟ قالوا: من؟ اليهود والنصارى. طبعا مستغربين، لأنهم ما كانوا يتوقعوا أن يتشبهوا بهم. قالوا: من اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ من أقصد إذن؟ نعم، اليهود والنصارى. يخبر عن آخر الزمان، عن اتباع عجيب في كل شيء. لذلك يا أحبة في الله، مظاهر ميوعة الشخصية الإسلامية موجودة بين أبناء المسلمين إلا من رحم الله. تخيل، وهذا على سبيل المثال، تخيل أن الأغلب من أبناء المسلمين إذا قلت له: افتح كتاب ربك، اقرأ لي صفحة من كتاب الله، اللغة العربية، اللغة التي هي صلة الوصل بين القرآن، اللغة التي هي علامة من علامات الانتماء، إذا اليوم تكلم أمامنا واحد لغة عربية فصيحة، قد يشعر البعض أنها لغة أجنبية، بل اللغة الأجنبية أحياناً من الإنجليزية أو غيرها تكون أسهل على البعض من اللغة العربية. لغة القرآن، لغة النبي العدنان، لغة أهل الجنان. العجيب أنك ترى عند بعض العجم، دخلنا على بعض بيوتهم، لا يتكلم مع ولده إلا اللغة العربية الأصيلة، يعلمه القرآن منذ الصغر، ليس قراءة فحسب، بل لغة وتمكينا. اليوم البعض إلا من رحم الله يخجل من هذه اللغة، بل يعتز ويفخر إن أدخل في كلامه الكثير من الكلمات الأجنبية. أنا بعرف باقي الكلمات، لا مانع من هذا، تعلم كل اللغات. فنبينا صلى الله عليه وسلم أرسل زيدا لتعلم لغة اليهود، لكن بعد إتقان لغتك، بعد إتقان العربية، بعد إتقان القرآن، يعقل شاب تخرج من الثانوية لا يتقن صفحة من كتاب الله؟ لا يتقن أن يفك بعض الكلمات العربية؟ لغتك هذا من الانتماء. اللغة العربية، القرآن، السنة، الأحاديث، هذا من انتمائك للإسلام. لذلك كيف أقوي الانتماء عندي؟ كيف أشعر بالانتماء؟ لا يمكن أن تنتمي لشيء حتى تحبه، ولا يمكن أن تحبه حتى تتعرف عليه وتجتهد من أجله. قالوا قصة يضرب بها المثال في حسن الانتماء وحب ما تجتهد له. رجل اجتهد لسنوات ليجمع مالا لشراء سيارة، تعب وضحى حتى جمع المال، اشترى السيارة، غسلها، جلس على شرفة المنزل ينظر إليها، غاب ساعات ثم عاد فوجد ولده يحمل قطعة من حديد ثم يخدش بها السيارة. جن، نزل بسرعة يصرخ وينادي وينظر إلى هذا المال الذي بقي 10 سنوات يجمعه، ثم في لحظة الغضب أخذ الحديدة وبدأ يضرب ولده بها حتى نزل الدم، ثم التهبت اليد، ثم أخذوه للمشفى، ثم تبين عند الطبيب أن اليد لا تشفى حتى تقطع، فقطعت اليد. فكان كلما يرى يده يذهب إلى أبيه ويقول: يا أبي، هذه اليد التي قطعتها من أجل هذه السيارة، ما سبب هذا؟ سبب هذا أن السيارة تعب من أجلها فصارت غالية عليه، فانتمى لها فما رضي لأحد أن يلمسها ولو كان ابنه. هل علمتم المقصود؟ هل فهمنا المعنى؟ لا يمكن أن ننتمي للإسلام إذا بقينا بلا عمل له. لا يمكن أن تتعلق بالإسلام حتى تجتهد له، حتى تضحي له. إذا ضحيت لدينك يصبح غاليا عليك، وإذا بقي الإسلام، سامحوني، عبارة عن طقوس وصلوات ونهار الجمعة ورمضان وأعياد، حيظل غالي علينا. تعرفوا يا إخواني أنه كثير من المسلمين رأت هذه الاحتفالات في دول العالم وما تأثرت بشيء، الخبر عنده كان عادي. ممكن يكون جاي على المسجد بالليل والمقاهي بطريقه ممتلئة بمئات الشباب، أقل القليل أن ينكر ذلك بقلبه، الأمر عادي. لما؟ لأن هذا الأمر لا يعنيه كثيرا إلا من رحم الله، لأنه لم يجتهد له، لأنه ما تعب، ما عرق، ما ضحى، ما ترك، ما سافر، ما قدم، فكان الإسلام رخيصا عليه. لذلك حتى تنتمي للإسلام لابد أن تجتهد له، وأول جهد له أن يصبح عندك انتماء لمسجدك وتفريغ يومي لمسجدك، تقدم فيه أقل القليل بين المغرب والعشاء ساعة يومية، تقول لربك: يا ربي، ضحيت من وقتي ساعة أقدمها حتى لا أنزل في قبري إلا وعندي انتماء للإسلام. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في ديننا، اللهم سامحنا على تقصيرنا لانتمائنا لديننا، اللهم اجعلنا ممن انتمى للإسلام بحق، وللقرآن بحق، وللسنة بحق. اللهم اجعلنا غيارا على ديننا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اهد أمة الحبيب، اللهم اهد أمة الحبيب، اللهم اهد أمة الحبيب يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.